والدليل التاسع حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أنه قال إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. رواه أحمد في الزهد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فمن الضلال أن يتناجى القوم في أمر دينهم بشيء دون عامة المسلمين، فمن الضلالة أن يتناجى قوم في أمر دينهم بشيء دون عامة المسلمين. والتناجي هو تكاتم الحديث في سره، والتناجي هو تكاتم الحديث في سر، والمدموم منه في الحديث تناجيهم بشيء من الدين يرونه دينا لهم ولا يرونه دينا للناس. تناجيهم بشيء من الدين يرونه دينا لهم ولا يرونه دينا للناس، فيخصون أنفسهم بدين لا يكون لغيرهم، فيخصون أنفسهم بدين لا يكون لغيرهم، فيوقعهم ذلك في مفارقة جماعة المسلمين، فيوقعهم ذلك في مفارقة جماعة المسلمين. وأظهر شيء في تصديق هذا المعنى ما اتفق للخوارج في الزمن الأول، فإنهم جعلوا لأنفسهم دينا رتبوه من حلق الذكر في مسجد الكوفة، ممن يقوم على كل حلقة رجل فيأمرهم بأن يسبحوا 100 وأن يكبروا 100 وأن يحمدوا 100، وجعلوا هذا الدين لهم دون مشورة الصحابة رضي الله عنهم، ثم ازداد بهم هذا الأمر شرا حتى انحازوا عن جماعة المسلمين ففارقوا الكوفة ونزلوا حرورا فامتازوا عن المسلمين، ثم خرجوا على المسلمين بالسيف واستباحوا دماءهم وأموالهم، حتى وقع منهم ما لم يقع من الكفار المرتدين. عبد الله بن خباب رضي الله عنه قتلوه وبقروا بطن امرأته وكانت حاملة، كل ذلك بسيف الإسلام كما يزعمون، ويزعمون أنهم سيف الإسلام، لكن هذا مآل من كثف جهله وقل علمه وورعه فانحاز عن المسلمين حتى يقع في مثل هذه الأعمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.